أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل: ولا حكم للشك بعد الفراغ. إذا صلى واحد لما ودى وما شكك فالصلاة سليمة، فإذا شكك بعد التسليم فلا حكم للشك. والهادي عليه السلام في هذا الموضوع باب طويل، لكن ذكره في غير كتاب الصلاة، باب طويل في المنع من الشك، ذكره في كتاب البيع من الأحكام، طول في تحريم الشك، لأن الإنسان يحذره فلا يعمل به، خصوصا عنده بسلم من الصلاة جاء خطر ببال الشيء فلا يعمل به. فأما قبله ففي ركعة يعيد المبتدا ويتحرى المبتلى. فأما قبل الفراغ يعني قبل التسليم عاده ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون في ركعة أو في ركن، ركعة كاملة أو في ركن مثل السجود والركوع والاعتدال، يكون الشك في ركعة أو في ركن ويذكرها كلها. إن كان في ركعة فالمبتدا يعيد، إذا تشكك ما تدرى هي ثلاثة وأربعة قبل التسليم ولا هو شكوك، ما هي عادتها الشك، ما هم الذي عادتها الشك، في عيد عيد الصلاة، أن الإعادة ما عليه منها خطر، ما بلا الشكوك ما يثابر يعيد، لأنه إذا عاد هذا الشك الثاني مرة وقعد على دول حينها يعتاد أنه على طول ما يركن. الشكوك ذي بيحتاج عدول، ما بيستري يحفظ عدد الرفعات، لما شك خرج من رهوفي الخلق كله. فإن كان في ركعة يعني الشك في ركعة ما دراه ثلاث أو أربع في الظهر، وفي المغرب ما دراه ثلاث أو أربع، ما دراه ثلاث أو ثنتين، يعيد المبتدا الذي ليس بشكوك. ويتحرى المبتلى، المبتلى بالشك يتحرى ينظر في الأمارات ويفكر، يفكر إذا هو بيدري ومن لا يمكنه يبني على الأقل. إذا كان مبتلى بالشك ولا يمكنه التحري، يعني ما هو داري ما هو داري وكيف يسبر يتحرى ولا هو نافع له التحري، لأن التحري في حال الصلاة ما بيوفر على واحد جوا اللي هو في حال الصلاة يتحرى رجله يدري هي ثلاثة وأربعة، ما هو سابر إلا له بالساعة، إذا هو استري حدد وين بدأ يصلي وكم لا يقعد على كل ركعة دقائق يكاد يزهد، لكنها ضعيف هذا. فمن لا يمكنه التحري يبني على الأقل، يبني إذا تشكك بين الأربعة والثلاث يبني على النافلة ويزيد واحدة. الذي ما يستر هذا المبتلى بس، أما ذي ما هو مبتلى في عيد، وأما المبتلى قال يتحرى ينظر في الأمارات، وإذا كان ما جهده يتحرى ولا هو بسيط وهو مبتلى بالشك يحسبها ثلاث ويزيد ركعة واحد، وإذا هي مغرب وتشكك في ثنتين وثلاث يحسبها ثنتين ويزيد ركعة. الذي لا يمكنه التحري هو الذي قد عرف من نفسه أنه لا يفيده النظر في الأمارات، ما يفيدها ما أفادها ما يبي يفيدها التفكير على طول على طول. هو بيحدده اللي قلت هي اللي قوله ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيده اشتنا صورة. إما إنسان ما يستر يتحرى بالكلية ولا بيتحرى ولا بيدري ما بيوفر عليه التحري التحري يعني يفكر يفكر رجل عسى أن يدري هل هي ثلاثة وأربعة في عادته إنه ما بيفيدها التفكير. أنا كذا إذا قد باسمي من شركة ما عب ندري ما عب بنزهد وما عب نستر. لكن ما نشكو فيما في الجملة لا هو ده القسمة جعلها قسمة للمبتلى. المبتلى يتحرى ومن لا يمكنه التحري ولا يفيده بالأصالة فيبني على الأقل. وهذا القسم الثالث الذي عادة ينفعه التحري لكن هذه المرة ما نفع صروها قال ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعني عادة يمكنها التحري وينفعه لكن في هذه الحال في هذه المرة تشكك وفكر ولا يستردري يعيد يعيد الصلاة وحده. وأما في ركن فكالمبتلى إذا تشكك في ركن مثل ركعه لا سجود سجود سجود أو ركوع أو اعتدال أو قراءة حكمه كالمبتلى في كونه يتحرى. ويكره الخروج فورا ممن يمكنه التحري ما بالشيء المأيد بالله بعدها. ويكره الخروج فورا ممن يمكنه التحري قال إن المبتلى يتحرى وذي يتشكك في ركن حكم المبتلى معناه يتحرى. وقال إن الذي لا يمكنه التحري يجعلها ثلاث يبني على الأقل. والشكوكي الذي يتحرى وينفع التحري لكن هذه المرة ما نفع يكره له الخروج فورا لا يخرج من الصلاة لأنه قالوا يعيد قالوا يعيد المبتدأ يتحرى المبتدأ يكره الخروج بسرعة لأنه يمكن يدري يدري في حال الصلاة يتأكد. فإذا تأكد يكره له الخروج إذا عندك لغة يكره والكراهة هنا كراهة التحريم يعني ما يجوز له يخرج إلا إذا قد أيش قوله فورا يعني بسرعة. الكراهة كراهة تحريم يعني انه يحرم عليها الخروج لان الخروج ابطال للصلاة قد قال الله ولا تبطلوا اعمالكم قليلة والعادة تثمر الظن. إذا كان عادة هذا الإنسان الإتيان بالصلاة تامة في غالب الأحوال وعرض له الشك في بعض الحالات ولم تحصل معه أمارة على كونه لم يغلط إلا كون عادته التحفظ وعدم السهو فإن ذلك يفيده الظن فيعمل به. وكذا لو كان عادته كثرة السهو وعرض له الشك عمل بالعادة لأنها تفيد الظن. قال مولانا عليه السلام هذا صحيح إذا حصل الظن. إما وقع حصل الظن قل إحنا ده العادة ما هي مثل مرشي قبل أن عادة الإنسان يحصل لها الظن فلا بس قد توفر له قد يحصل لها الظن أن الصلاة سليم إذا عادته أنه ما يغلط فإذا تشكك صاحب القيل قال إذا شكك فلا يعتبر بالشك، لأن عادته إنه ما يغلط. وإذا عادته يغلط شكك بده غلط لو بده، هذا باطل ما له معنى. إن حصل الظن للإنسان عمل به، من ما حصل الظن فلا، ما العادة ما ينفتر شيء. ويعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا، مذهب إذا شكك وجاء عدل يخبره في حال الصلاة، قال له الصلاة فلا جاوب عدل بيصير في المسجد. أو بعد تمامها ولا بعد تمامها خطر لها قال إن الصلاة سليمة، يعمل بخبره هو حصل للشك في فسادها أم لا، هو شكك أو ظن فسادها أو ظن صحتها، إذا جاء عدل يخبره بأنها الركعات سليمة، يعمل بخبره مطلقا سواء كان شاكا في فسادها أم غالبا في ظنها أنها فاسدة. وفي الفساد مع الشك يعمل بخبر العدل إذا قال له أنها ثلاث إذا شكك، وإذا ما شكك فلا تظنها أولى من ظن العدل، لأن خبر العدل مبلغ بفيد الظن. سروق إذا بدوا حديثة يستدل بمعرفة الأزهار من غير شرح يدري بمطلقة لا يدري بها من غير شيء، منين؟ لأنه بيجيب صورتين، واحدة بيقول مطلقة والثانية بها فيها قيد، فالقيد هذا تفسير للمطلقة. قال في الفساد مع الشك يعني يعمل بخبر العدل في الفساد إذا حصل الشك، وفي الصحة مطلقة يعني سواء حصل شك أم لا، وهذا في كل مكان غالبة يعني في الأغلب ما تقدم في المكان إلا ويجيب كلمة مقيدة قبل الإطلاق ولا بعد. ولا يعمل بظنه أو شكه فيما يخالف إمامه، إذا شك المؤتم ولا ظن، ظن أن الصلاة ثلاث والظهر والإمام قال أنها أربع، سواء المؤتم شكك ولا ظن، الشك هو استواء الأمر ما يستر يرجح هذا الجانب ولا هذا الجانب، والظن أن يرجح الصحة أو يرجح الفساد. فلا يعمل المؤتم بظنه أو شكه فيما يخالف إمامه مبلغ باليقين، إذا هو متيقن أن الإمام غالط أن الصلاة غلط فيعمل بيقينه، أما ظنه أو شكه لا يعمل. وليعد متظنن تيقن زيادة، المتظنن الذي هو متشكك في حال الصلاة وبعد التسليم تيقنها قليل زيادة، تيقن ما بعد التسليم ولا قبله، فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة، ذكره أبو طالب وأبو العباس. ويكفي الظن في أداء الظني، الفرض الظني يكفي فيها الظن، مثل ثلاث آيات مع الفاتحة لها ظن، ومثل الاعتدال بين السجودين ما هو منصوص عليه في القرآن، فيكفي الظن فإنها قد سبرت، وبه فروض قطعية في القرآن في الصلاة، التكبير والقراءة في الجملة منصوص عليها لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر، والسجود والركوع مذكورة في القرآن، السجود قطعي والركوع قطعي والقراءة في الجملة قطعية وتكبيرة الإحرام والقيام. فيكفي الظن في أداء الظن. ومن العلمي في أبعاد لا يؤمن يعود الشك فيها، العلمي يكفي الظن فيه إذا هو في بعضه، ما في الفرد كله لا. إذا هو خايف من بيع الشك الثاني مرة يكفيها الظن فيه، وما هو خايف من الشك ثاني مرة يلزمها يعيد هذا ما تيقن، مثل الركوع والسجود هو قطعي علمي، يعني دليله علمي يفيد العلم. فإذا حصل لها الظن أنه قد ركع وسجد ما تيقن، فإن كان خايف من الشك بيرجع، ما هو آمن عود الشك فيها، يعني في جاهم في الماشي حين يعيد ما هو نافع له الإعادة، بيرجع الشك ثاني مرة. يكفي الظن، قال يكفي الظن من العلمي في أبعاد لا يؤمن يعود الشك فيها، ما هو في الصلاة كلها، في أبعاد منها.